بسم الله الرحمن الرحيم. قادمون. لقد أعزنا الله بالإسلام. العزة. فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله. قادمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الولاء. بعضهم أولياء بعض. الولاء. ومن يتولهم منكم فإنه منهم فإنه منهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قادمون. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. قادمون. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم على يهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فيا جنب الله اركبي ويا أرض الله اشهدي أنا بحال الفعل قبل القول نقول نحن قادمون يا يهود نحن قادمون يا قرود. قادمون من صفحات الزمن نطوي سجل التاريخ على عجل بيننا وبين الرفعة والسؤدة بنسب. قادمون لأن الأرض المباركة كرهت رائحة البرود والخنازير وساقت إلى المسك والعنبر والريحان إلى المسلمين. قادمون لأن الله قضى وقدر أن الأرض المباركة للمسلمين وليست لإخوان القردة والخنازير. قادمون قادمون قادمون قادمون يا يهود. هيا يا أسود علم الجنود. هيا يا أسود علم الجنود. واثبت الصمود في دم اليهود. واثبت الصمود في دم اليهود. ولأنه لا بد من قتل اليهود وزوالهم عن هذه البسيطة جعل الله اجتماعهم في الأرض المباركة. الفاتحون. لا يقتل اليهود إلا عباد الله الصالحين المؤمنين الأتقياء الطاهرين. الفاتحون. أما من يرفع سلاح العلمانية وسلاح الوطنية والترابية فإنه لن يفتحها أبدا ولن ينتصر على يهود إلا إذا أعلن ولاءه لله عبادا لنا. الفاتحون. نحن قادمون يا يهود. سيبدل الله الحال وتلك الأيام نداولها بين الناس. ربوا أبناءكم على أن حربنا مع اليهود حتمية وشيكة الوقوع فيجب الاستعداد لها والتدريب حتى إذا ما وقعت نكون أقدر الناس على الدفاع عن ديننا وأعراضنا. يجب أن نعود إلى دين الله قلبا وقالبا مهتدين بكتاب الله وسنة رسول الله وهدي سلف الأمة الأبرار. أما سلاح العلمانية واللادينية والوطنية فإنه لا يريد الحقوق إلى أهلها ولا ينصر المسلمين على اليهود. إن حربنا معهم حرب دين لدين حرب إذهاب الباطل وبقاء الحق. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أصحابكم مع الشيخ حفيظ ابن عجب الدوسري في هذه المادة والتي هي بعنوان قادمون. الحمد لله الذي كتب الذلة والصغار على بني إسرائيل